على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة المائدة ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى من بداية سورة الأنعام، وكما تعودنا أن نأخذ عد الآي عد آيات السور في بداية كل سورة. سورة الأنعام في العد الكوفي 165 آية، وفي العد البصري والشامي 166 آية، وفي العد المكي وعند المكي والمدنيان يعني عند أهل الحجاز 167 آية. الفارق الاختلاف في كم آية؟ في آيتين، في آيتين من 165 إلى 167. أي مصحف من المصاحف التي طبعت على العد الكوفي سواء كانت في قراءة الإمام عاصم أو الإمام حمزة أو الإمام الكسائي أو خلف العاشر هتلاقوا العدد 165. البصري والشامي سواء كانت في رواية الدوري أو في رواية السوسي أو في رواية هشام أو ابن ذكوان يكون العد كام؟ 166. في مصاحف أهل المدينة سواء كان على رواية ورش أو على رواية قالون أو على رواية البزي أو رواية قنبل تجد العد كام؟ 167. قال الناظم رحمة الله عليه: وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلى. يلا بدأوا افتحوا الايه الاقواس. وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، اغلق الايه القوسين، اغلق القوسين على هذا، على ايه بكسر. وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، وذكر لم يكن شاع وانجلى اغلق عليها قوسين. صحبة يصرف في قول المولى تبارك وتعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. يقرأ المرموز إليهم بصحبة في الشطرة الأولى وهم حمزة والكسائي وشعبة، يقرؤون بفتح الضم، ضم ايه؟ ضم الياء، ضم الياء، ضم الياء، وبكسر ايه؟ وفتح برضو الايه؟ فتح الكسر. ايش احنا بنقول ايه؟ يصرف وراؤه بكسر، بنقول ايه؟ يصرف. يبقى فتح ضم الياء وكسر الايه؟ كسر الراء، يبقى ايه؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فيها كم قراءة؟ قراءتان، هما يصرف ويصرف، يصرف ويصرف، يصرف حمزة والكسائي وشعبة، يصرف الباقون التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بفتح الياء وكسر الراء فإنه جعل الفاعل مضمرا وحذف الضمير المنصوب الذي في يصرف. فالتقدير التقدير من يصرفه، من يصرفه الله عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف، من يصرف الله العذاب عنه. قال رحمة الله عليه: وجاز إضمار الفاعل والمفعول لتقدم ذكرهما في قوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالفاعل، الفاعل المضمر يرجع إلى، يرجع إلى ربي، والمفعول المحذوف يرجع إلى عذاب، يرجع إلى عذاب. يقول رحمة الله عليه: ويقوي هذه القراءة أن بعده فقد رحمه. يقوي قراءة إيه؟ يصرف. إحنا بنقرأ في إيه؟ بنوجه في يصرف ولا يصرف؟ يصرف. قال يقوي هذه القراءة أنه وقع بعدها مباشرة فقد إيه؟ فقد رحمه. فالفعل الذي هو رحمه مبني للفاعل، فكذلك يصرف، فكذلك يصرف مثله. ومن قرأ يصرف فإنه بناه لما لم يسمى فاعله، وفيه ضمير مستكن يرجع إلى العذاب. والتقدير من يصرف، من يصرف العذاب، الله يفتح عليك، عنه يومئذ فقد رحمه. التوجيه نافلة، حاجة زيادة. هنا انت تعرف الكلمة دي فيها كام قراءة، يعني ياريت نخرج من يعني من هذا اللقاء بمعرفة القراءات. اما قضية التوجيه شيء زائد لمن اراد، مش طرف والله، شيء زائد، شيء زائد لمن اراد المزيد. ثم قال رحمة الله عليه: وذكر لم، وذكر لم تكن شاع وانجلى، وذكر لم تكن شاع وانجلى، في قول المولى تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم. قال ذكر، يعني نعمل ايه؟ نقراها ايه؟ يكن. ما هو ايه؟ ممكن يبقى التعبير بتاء الخطاب وياء الغيبة، او بالتذكير او التأنيث، المعنى ملتقي، المعنى ملتقي. قال وذكر، ومفروض نقرأ بقى وذكر لم تكن، اصل هي تكن، يبقى ذكرها، يبقى نقرأها ايه؟ يكن. شاع، من المشار اليهم بالشين؟ حمزة والكسائي، يقرآن يكن، والباقون ثم لم تكن. يبقى يكن فيها كم قراءة؟ اثنين، يكن وتكن، خمسة يقرؤون ايه؟ تكن، ده من طريق السبعة يعني، اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ من فوق واحنا نازلين كده، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم. يكن حمزة والايه؟ والكسائي. خلي دي معانا، افتكروا كده، لان هنركب الآية مع بعضها الآن، الآية هتتركب مع بعضها لأن هي اللي جاي، هي نفس الآية، خلاص؟ طيب. ثم قال رحمة الله عليه: وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وبا ربنا بالنصب شرفوا الصلاة. وفتنتهم مفروض نقرأ نقول وفتنتهم بالرفع عن دين كامل. العين لمن؟ والدل لمن؟ والكف لمن؟ يقرؤون يرفعوا ايه؟ يرفعوا الفتنة. يقولوا ايه؟ فتنة ثم لم تكن فتنتهم. فتنتهم انتبهين معي؟ يبقى فتنة دي فيها كم قراءة؟ اتنين. فيها فتنة وفتنة. اللي قرأ فتنة كم؟ اتنين ونص. عن دين كامل اللي هم حفص وابن كثير وابن عامر. اتنين ونص من سبعة. كم المتبقي؟ مين الاربعة ونص؟ نافع وابو عمرو. ها ما هو اتنين هما كاملين، نافع وابو عمرو خلاص، وحمزة والكسائي. النص يجيلنا مين؟ شعبة. النص يجيلنا شعبة. دول يقرؤون ايه؟ يقرؤون ايه؟ فتنتهم. يقرؤون فتنتهم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، دلوقتي احنا هنشبكها ببعضها. ثم لم تكن، يبقى عندنا، خدوا بالكم بقى، عندنا لما نيجي نعد القراءات خلي بالك نسيب اللي بعد منها ربنا، دي اللي بعد منها اللي في نفس الآية. الآية كاملة ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، اصل والله ربنا، والله ربنا برضو فيها ايه؟ خلينا ناخد الكلام الباقي. وباء ربنا بالنصب شرف والصلاة، والله ربنا بالنصب شرف. الشين لمن؟ حمزة والكساء. تعالوا كده بقى سيبوا التوجيه الان، كأننا هنجمع الآية دي. هنقول احنا عندنا يقرأ حمزة والكسائي بالتذكير في يكن، وبالايه؟ وبالنصب في فتنة. ها؟ بالنصب في فتنة. وبالايه؟ وبالنصب في، يبقى يقرآني ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. أول ما تسمع كده أول ما تسمع يكن، يبقى مفيش غير اتنين، حمزة والكسائي. يكن حمزة والكسائي. تكن لا، عندك عدد خمسة. يبقى خد بالك الآن هنقرأ لحمزة والكسائي. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، وسيبك الآن من المدود ودي والحاجات دي، إلا أن قالوا والله ربنا. أدي قراءة لما نجمع الآية. ده احنا كمان لما نقول اللي ناخد فيها المدود هيبقى عدد مرات، لان هيبقى الكسائي مش هيمشي مع مين؟ مع حمزة. طب تعالوا لايه؟ عن دين كامل اللي هما الاتنين ونص دول هيقرأوا ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا. نرجع بقى، هيبقى الباقي كام؟ كده خدنا اربعة ونص. اربعة ونص مش كده ولا ايه؟ خدنا حمزة والكسائي، واخذنا ايه؟ ابن كثير وابن عامر وحفص. ادي اربعة ونص. باقي معانا مين؟ نافع وابو عمرو وشعبة. هتبقى قراءتهم ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم، فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا. خدوا بالكم عدد المرات في الكلمة يأتي بوجود، هي طبعا يكن فيها قراءتين، يكن تكن، فتنة فتنة، ربنا ربنا. بس لما تيجي تركب الايه؟ القراءات، تقرأ الآية كاملة. يعني هو لما هنيجي نقول ايه؟ لو واحد بيقرأ لي بالحرف الاول الآية ايه؟ ثم لم يكن ثم لم تكن، خلصت المسألة. ثم لم يكن ثم لم تكن فتنتهم فتنتهم. بس ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، لابد ان احنا ايه، ما ينفعش التركيب، ما ينفعش التركيب في القراءة. منتبهين معي؟ يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات آدم كلمات كلمات. ما تجيش تقول لي دي فيها قراءتين وخلاص انا هقرأ كده ايه. فتلقى آدم من ربه كلمات، طب ما تفسد المعنى، يبقى في معنى كده ملاش معنى. وانت بين معي؟ يبقى جبنا اتنين ايه، اتنين فاعل في الايه. طيب لما اجي اقول ايه، فتلقى آدم من ربه كلمات، اتنين مفعول، يبقى مش هتنفع الا آدم كلمات، آدم ككلمات بس. يبقى اذا لما نقرأ يبقى هو ده اللي بيتسمى ايه، التركيب، يتسمى تركيب. الان نأتي الى التوجيه. يبقى عندنا كم حاجة الان عايزة تتوجه؟ لا، يكن وتكن وفتنتهم وفتنتهم وربنا وربنا. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء في يكن ونصب، هو جمعها كلها يا أحبة، جمع كله مع بعضه. من قرأ بالياء في يكن ونصب فتنتهم، هيبقى مين دولة؟ حمزة والكسائي. فإنه جعل اسم يكن، جعلوا ايه؟ ام قالوا، جعل اسم يكن ام قالوا، وفتنتهم الخبر التقدير، ثم لم يكن فتنتهم الا قولهم. ما شاء الله عليك، الا قولهم، خلاص. ومن قرأ بالتاء والرفع، مين دولة؟ بالتاء والرفع، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، يا احب يصحب. ومن قرأ بالتاء والرفع هيبقى مين؟ عن دين كامل، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، يبقى دول. ومن قرأ بالتاء والرفع فإنه جعل اسم يكن فتنتهم، جعل اسم يكن فتنتهم، والخبر أن قالوا، والخبر أن قالوا. ومن قرأ بالتاء والنصب، مين دولة؟ نافع وأبو عمرو وأبو شعبة، فتنة يكن تكن فتنتهم، خلاص. ومن قرأ بالتاء والنصب فإنه جعل اسم تكن أن قالوا، وأنث تكن وإن كان القول مذكرا، وإن كان القول مذكرا حملا على المعنى، لأن القول هو الإيه، هو الفتنة في المعنى، لأن القول هو الإيه، هو الفتنة في المعنى. طيب، والله ربنا، والله ربنا، والله ربنا من؟ كلهم معنا. يبقى والله ربنا، وبا ربنا بالنصب شر، يبقى جميع القراء عاد ايه، حمزة والكسائي يقران ايه، والله ربنا، والله ربنا. طيب، قال ايضا المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بنصب الباء فعلى النداء وحذف ياء التي للنداء وفرق بين القسم وجوابه بالمنادى، فالتقدير: والله يا ربنا ما كنا مشركين، والله يا ربنا ما كنا مشركين. ومن قرأ بالجر فإنه جعل ربنا، صفة أحسن الله إليك، صفة لاسم الله عز وجل. ثم قال رحمة الله عليه: نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون انصبه في كسبه علا. الأول هناك انتوا عملتوا ايه؟ أقواس على وصحبة لغاية ايه؟ بكسر. وذكر لم تكن شاع وانجلى قوسين، وفتنتهم بالرفع عن ديني كامل قوسين، وباء ربنا بالنصب شرفا والصلاة قوسين. نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون انصبه في كسبه علا. نكذب اللي هي ايه؟ ولو ترى، ولو ترى اذ وقفوا على النار، اصل فيها على ربهم، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. خد بالك، نرد ولا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا، او ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. خدوا الاثنين مع بعض، يبقى ايه؟ نكذب نصب الرفع فاز عليمه. الفاء لمن؟ حمزة. والعين لمن؟ يبقى حمزة وحفص يقرآن ايه؟ نكذب. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. يبقى نكذب فيها كم قراءة؟ اللي هي ايه؟ نكذب ونكذب. حمزة وحفص يقرآن نكذب، والباقون يقرؤون ايه؟ نكذب. خلاص. وفي ونكون انصبه في كسبه علا. الفاء لمن؟ والكف لمن؟ لابن عامر. والعين لمن؟ لحفص. دول يقرؤون ايه؟ ونكون. والباقون يقرؤون ايه؟ ونكون. طب ما احنا معانا الان حمزة وحفص، هم في الاثنين، اللي زاد في الثانية في نكون مين؟ ابن عامر. ابن عامر. يبقى كده نقدر نقول، خدوا بالكم، هيبقى برضو فيها ثلاث قراءات: نكذب ونكون، نكذب ونكون، خدوا بالكم، نكذب ونكون، نكذب ونكون، نكذب ونكون. خدوا اصحوا معايا، انا هقول وتجاوبوني بسرعة: نكذب ونكون. من؟ حمزة وحفص. طيب نكذب ونكون ابن عامر، ما هو في كسبه علا. نكذب ونكون، ما احنا نطلع دية من دية. اعيد الكلام تاني. وكثرة التكرار تفيد الناس الشطار. خلاص. نكذب فيها قراءتين، فيها ايه؟ نكذب ونكذب، فيها الرفع والنصب. اللي قرأ نكذب حمزة وحفص، نكذب بالنصب، يبقى الباقون، هيبقى الباقون كام؟ خمسة ونص. خمسة ونص على طول كده. عد زي ما انت عايز. هنقول ايه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو، ها، وابن عامر، ها، والكسائي. انا عايز الروسي اللي باتنين، عد لي واحد باتنين. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكسائي، وعايز نص. النص مين؟ العين هنا دلالة على ان في نص غايب. مين النص الغايب؟ اللي هو شعبة. يبقى دي خمسة ونص. دول يقرأوا ايه؟ نكذبوا، نكذبوا. خلاص. طب تعالوا للكلمة التانية: ونكون. قال ايه؟ وفي ونكون انصبه في كسبه علا. طب في كسبه، الفاء سبقت هناك وعلا سبقت هناك. حلو. ده احنا جمعنا اتنين اهو. بس ابن الذين ده سيدنا الامام ابن عامر هو اللي خلف، بقى هو هناك يقرأ ايه؟ نكذب، وهنا يقرأ ايه؟ ونكون. لما اجي اقول لك بقى، انا هقرأ نكذب ونكون نكذب ونكون نكذب ونكون بس خلاص بس هي كده هي كده بس لما نيجي ناخد كل قراءة لوحدها نكذب فيها قراءتين ونكون فيها ايه لو ابن عامر كان اتفق مع يا اما مع اهل الرفع في الرفع في الموضعين يا اما مع اهل النصب في النصب في الموضعين كانت اتحلت المشكلة وكان بقى ايه قراءتين بس كان بقى ايه قراءتين فقط. طيب ايه التوجيه ده التوجيه كبير يا اولاد. طيب معلش يقول لا ادم جيت لابو زرعة يبقى فيه شغل. قال ابو زرعة ابن زنجلة في الحجة كتاب الحجة طبعا بنصب الباء والنون بنصب الباء والنون يبقى نكذب ونكون جعلاه وهو اشار الى اثنين اهو جعلاه جواب التمني لان الجواب بالواو ينصب كما ينصب بالفاء. قال الشاعر وانت حافظين البيت ده ها لا لا تنهى لا تنهى لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وكما تقول هو جاب شاهده لقراءة ايه نكذب ونكون لأن لك على التمني. طيب قال وكما تقول ليتك تصير إلينا ونكرمك ليتك تصير إلينا ونكرم ونكرمك المعنى ليت مصيرك إلينا هل ينفع نقول مصيرك إلينا ينفع ولا تنفع نقول مصيرك إلينا مجيئك إلينا يقع وإكرامنا يقع وإكرامنا. ويكون المعنى للقراءة بقى ليت ردنا وقع ولا نكذب ليت ردنا وقع ولا نكذب أي إن إن أي إن رددنا لم نكذب وأنا لهم سبحان الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وقال المهدوي رحمة الله عليه يبقى ده في قراءة الايه نكذب ونكون. وقال المهدوي رحمة الله عليه ومن قرأ برفع الاول ونصب الثاني ده مين ده ابن عامر ومن قرأ برفع الاول ونصب الثاني ففي رفع الاول وجهان احدهما ان يكون داخلا في التمني فكأنهم تمنوا ان يردوا وان لا يكذبوا ثم نصب ونكون على جواب التمني. ويجوز الوجه الثاني ويجوز ان يكون رفع ولا نكذب على القطع من التمني فيكون التقدير يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب ونحن لا نكذب. ومن قرأ والكلام موصول لمن اخر واحد مين بقى المهدوي ومن قرأ برفع الفعلين هيبقى مين دول مين الباقون احنا خدنا كام كده مش خدنا اربعة ونص مش كده ولا ايه خدنا نكذب ونكون ادي اتنين ونص اه لا ده خدنا تلاتة ونص نكذب ونكون ثلاثة ونص يبقى التعادل الباقي ثلاثة ونص مين ماشي ما خدنا احنا اخذنا مين نعم نعم نعم نعم يبقى اخذنا حمزة وحمزة وحفص وابن عم يبقى اللي باقي اربعة ونص الاربعة ونص حبا نافع وابن كثير وابو عمرو ها والكسائي خلاص الاربعة وشعبة طيب ومن قرأ برفع الفعلين هم دول فعلين مش كده ولا ايه فعلى وجهين ايضا احدهما ان يكون ادخلهما في التمني فكأنهم تمنوا ان يردوا وان لا يكذبوا وان يكونوا مع المؤمنين والوجه الثاني الوجه الثاني قال ويجوز ان يكون الرفع على الاستئناف الرفع على الايه الاستئناف يبقى التقدير يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا قال واستدل ابو عمرو ابن العلاء على انقطاعه من التمني بقوله عز وجل وانهم لكاذبون ابو عمرو ابن العلاء خد دليل على الايه على الموضوع يبقى على الاستئناف خلاص فقال ابن العلاء الان انا بقول كلام المهداوي المهداوي بيقول فقال واستدل ابو عمرو ابن العلاء على انقطاعه من التمني بقوله عز وجل وانهم لكاذبون فقال لو كان من التمني لم يخبر لو كان من التمني لم يخبر عنهم بالكذب لان الكذب لا يكون في التمني وانما يكون في الخبر الذي يدخله الصدق والايه الصدق والكذب وقال غيره والكلام موصول للمهدوي ولا يجوز وقوع الكذب في الآخرة والمعنى هو حد هيكذب في الآخرة هيكذب ايه يقول ايه هيكذب هتنطق عليه جلوده خلاص نعم والمعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا وإنهم لكاذبون في الدنيا ثم قال الناظم رحمة الله عليه ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا في قول المولى تبارك البيت كله يغلق عليه قوسين كل البيت نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون نصبه في كسبه علا لو عايز تغلق على دي نكذب نصب الرفع فاز عليمه مقطع لوحده وفي ونكون نصبه في كسبه علا ايضا هذا مقطع الشطرة لوحده ودي فيها قراءات وفيها رموز ودي فيها قراءات وفيها رموز قال ولا الدار حذف اللام الاخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا ده اللي نغلق عليه قوسين كاملين هو على بعضه كده وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة ولا دار الآخرة قال ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر حذف لام من اللامين وسماها الأخرى احنا بنقول ايه بتقرأ انت وبنقول ايه ولا الدار يبقى نقول ولا دار خلاص انت بتقرأ الآية ولا الدار يبقى ابن عامر يقرأ ايه ولا دار حذف اللام الأخرى طب والآخرة المرفوع بالخفض احنا بنقول ايه ولا الدار الآخرة المرفوع بالخفض وكلا يبقى يقرأ ايه ولا دار الآخرة في حاجة زيها في القرآن شاطر يا ولد الله يفتح عليك في آخر سورة يوسف هناك في آخر سورة يوسف. طلع الآية بقى. لا هات الآية من أولها. لا نبينا إلا يا رجل نبي دفتة الحج. نوحي إليهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة ولدار الآخرة خير. ما فيهاش خلاف دي بتاعة يوسف إن شاء الله لما نوصل لها ما فيهاش خلاف. ولدار الآخرة حفص غير إيه؟ حفص غير حفص. طيب يبقى عندنا الكلمة في كلمتين في ولدار تقرأ ولدار وتقرأ إيه؟ ولدار. والآخرة تقرأ والآخرة وتقرأ إيه؟ بس دي مترتبة على دي يعني ما يجينيش واحد يقول إيه؟ يقول إيه؟ نعم ولدار الآخرة. أو يجيني واحد يقول إيه؟ ولدار الآخرة. ده تركيب في القراءة. نعم دي فيها قراءتين ولدار ولدار ودي فيها قراءتين الآخرة والآخرة. خلاص دي مترتبة على ايه؟ هذه مترتبة على هذه. قال ابو زرعة رحمة الله عليه في قراءة ابن عامر. يبقى ابن عامر لوحده اللي يقرأ ايه؟ ولدار الآخرة. ولدار ولدار الآخرة وللدار وللدار ما هيترتب أي عوامل أخرى تترتب عليها هتبقى عليها. إحنا الآية بنقرأها إيه؟ وللدار الآخرة. لما هندخل على التخفيف هيبقى كله يتخفف هنقول إيه؟ ولدار ولدار الآخرة. طيب التوجيه ابو ابن عامر لوحده مش كده اللي يقرا ايه؟ ولا دار الاخره. قال ابو زرعه رحمه الله عليه وحجته في ذلك اي يقصد مين؟ ابن عامر. وحجته في ذلك خذوا بالكم شوفوا الحجه اجماع الجميع اجماع ما انا حبيت اقول لكم تعالوا لي على سوره يوسف اجماع الجميع على قوله في سوره يوسف كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. انا مش بجيب انا جبت زي ما هو كاتب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة بلام واحدة. فرد ابن عامر ما اختلف فيه الى ما اجمعوا عليه. يبقى رد المختلف فيه على ايه؟ خلاص دي تبقى ايه؟ تتساوى بدية. طيب نعم. وقال المهدوي في قراءة ابن عامر برضو عندنا كلام للمهدوي. وكون ان انا بكرر الكلام يبقى في كلام جديد. ما انا ده انا بتلكك على ان لا اختصار وبفرح لما يجيني واحد يقول لي فيها لغتان. خلاص واقفل على كده بس تبقى فيها حاجة مش قادر. قال المهدوي وجه قراءة طبعا هناك القاس قاس هذا على ذاك. لا في كلام للنحاة. قال المهدوي وجه قراءة ابن عامر بالإضافة أنه أضاف الدار إلى الآخرة وفي الكلام حذف وفي الكلام حذف التقدير ولدار الساعة الآخرة ولدار الساعة الآخرة. شوف يبقى كده كشفت المسألة حتى كشفت بالنسبة للإيه للقراءة الإيه الأخرى ولدار الساعة الآخرة. فأقيمت الصفة مقام الموصوف كما قال كما قال وللآخرة خير لك من الأولى والتقدير ها أحسنت يا حبيبي ولدار الآخرة خير لك من الإيه من الأولى. وقراءة الجماعة يبقى خلاص كده يبقى جالنا وجه تاني أسهل ما نقوله في في التوجيه هنقول ايه قاس ما ايه ما اختلفوا فيه على ما اجمعوا عليه ده اسهل حاجة. خلاص طيب وقراءة الجماعة والكلام موصول للمهدوي سوى ابن عامر على أن الآخرة صفة الإيه؟ صفة الدار. ويقوي ذلك قوله: والدار الآخرة خير للذين يتقون. والدار الآخرة خير للذين يتقون. ثم قال رحمة الله عليه: وعم علا لا يعقلون. وتحتها خطابا: وقل في يوسف عم نيطلا. نحن وجهنا ما كنا بنعمل ايه؟ انت كنت فين؟ وجهنا ابن عامر وقلت في الاخر والجماعة وقراءة الجماعة سوى ابن عامر على ان الاخرة صفة الدار. ويقوي ذلك قوله: والدار الآخرة خير للذين يتقون. احضر بالقلب والقالب، ما تجيبليش القالب دون الايه، ما تجيبليش الجثة وتروح تقعد انت في حتة تانية خلاص، او تحطيلي الجثة هنا وتروح انت تمشي تروح تقضي شوية مشاوير او تخلص شوية حسابات وشوية موضوعات. ما كثير منا يجي موقف نفسه في الصف في الصلاة ويخرج هو من الصف روحا، يبقى الجسد موجود في الايه بيصلي وهو بيحل المشاكل والايه والموضوعات والودية. ويمكن حكيت لكم انا قصة الراجل ودي اتشهرت يعني بيحكوها كناية، قال سبحان الله للامام: انت صليت ثلاثة. جماعة قالوا لا اربعة، اختلفوا ثلاثة اربعة. واحد قال: يا اخوانا لا تختلفوا، اليقين عندي. قالوا له: طب ازاي اليقين عندك؟ قال: هو صلى ثلاثة. قالوا: طب ازاي يعني انت متأكد؟ قال: والله انا عندي اربع محلات، في الركعة الاولى بخلص حساب محل منهم، فاضل دكان الذهب لسه ما خلصتش حسابه، يبقى ثلاثة ايه؟ وانت جاي لي ومش جاي، جيت وما جيتش خلاص. اجمعوا لا ليس ذلك يا احبتي. الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، اللي كان سمعني من الاول خالص من اول ما بدأنا من عدة سنوات قلنا ان التوجيه ما هو الا تدريب وتمرين للطالب، اما القراءة نزلت من عند الله هكذا. لا يكون لأحد ان يقرأ لا على قياس عربية ولا من تلقاء نفسه ولا قياس قراءة على قراءة اخرى، كما قال الامام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. نزل بها امين الوحي جبريل، وسيدنا جبريل اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ من حضر امامه من الصحابة بقراءة، وفي وقت اخر اقرأ من حضر في نفس القراءة بقراءة اخرى. والشاهد على هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ايه، عن سيدنا عمر وعن ابي بن كعب وعن ابن مسعود في قضية موضوع هشام بن حكيم وان دخول المسجد والكل الايه المسائل دي. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل سيدنا ابي وسمع في المسجد، هو قاعد في المسجد كده، دخل واحد وقرأ ايات في سورة النحل كانت بقراءة، ده ابي سيد القراء، ده ابي رضي الله عنه وارضاه، قال: سمعته يقرأ بقراءة غير التي اقرأني رسول الله. ثم دخل اخر قدرا كده قرأ نفس الايات بقراءة غير قراءة ابي وغير قراءة صاحبه، مش هم الثلاثة، حتى يقول ان ايه دخل في الشك كما كان فيه في الجاهلية فيما معناه، فذهبوا جميعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحد قرأ قراءته، حسن هذا وحسن هذا، قال: هكذا انزلت هكذا انزلت. وحتى ايه لما بيقول ايه نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب على صدري وكأني أنظر إلى ربي فرقا رعبا وخوفا، فقال يا أبي أنزل إلي أو جيء إلي أن اقرأ أمتك على حرف. فظل سيدنا الرسول يا رب خفف على أمتي، يا رب خفف على أمتي، لما وصلت إلى إيه؟ حرف واحد. ده يقال إن القراءات اللي احنا بنقرأها دي كلها هي حرف واحد، ونسخة السبعة إيه؟ السبعة أحرف، كل من عند الله. احنا ما إيه الآن ده هو عشان يتعلم أهل الإيه؟ الطالب يتعلم إن دي، طب إزاي دي قرأت كذا؟ طب ليه قرأت؟ اللي هو إيه؟ تدريب الطالب على الإيه؟ على الإعرابات وعلى هذه التوجيهات. إنما هكذا قرأ، هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله عليه: وعم علا لا يعقلون، وتحتها خطابا: وقل في يوسف عم نيطلا. برضو هي نفس الآية، هي نفس الآية: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال لكم إيه؟ عم علا لا يعقلون، وتحتها اللي تحت سورة الأنعام سورة إيه؟ سورة الأعراف. يبقى معناها في لا يعقلون في سورة الأعراف. وقال كمان: وفي يوسف عم نيطلة. عم علا هنا عم لمن؟ نافع وابنها عامر. والإيه؟ والعين لمن؟ والعين لحفص، والعين لحفص. طيب يقرؤون ايه؟ وعم علا افلا يعقلون. تعقلون خطابا، قال ايه؟ خطابا، اللي هي ايه؟ خذوا الموضع بقى، الموضع فين؟ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يتقون أفلا تعقلون، يبقى الباقون إيه؟ يتقون أفلا يعقلون. خلاص. طيب اللي تحتها فين؟ اللي تحتها في الأعراف. يا الله يفتح عليك. والذين يمسكون بالكتاب ايه؟ ها؟ هات الآية من أولها. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى دي تحتها، يبقى دي ايه؟ تحتها. خلاص. خلينا في دولة. يبقى عم علا، عم علا، يبقى يقرؤون ايه؟ يعقلون هنا، تعقلون هنا، وفي سورة الايه؟ والباقون يقرؤون ايه؟ بياء الغيب. طيب قال: وقل في يوسف عم نيطلة. اظن يوسف لسه كنا بنتكلم فيها، اللي لسه الان كنا بنقول ايه؟ ولدار الآخرة خير للذين يتقون. بس عم نيطلة، عم لمن؟ عم سبقت ايه؟ طب النون لمن؟ يبقى جه مين معانا زيادة هنا؟ شعبة، شاطرين. خلاص، ما هو خدوا في بالكم لما نقعد احنا عمالين نراجع الرموز دي. شعبة هتبص تلاقي مع الوقت مش لازم لك تحفظ الابيات، ابيات الايه؟ ابيات الرموز. هتحفظ الرموز وهتحفظ القراء زي ما كانوا السابقين حافظين القراءات دون ايه؟ دون ابيات، دون ابيات. خلاص. يبقى عندي في موضعي الانعام والاعراف نافع، نافع وابن عامر وحفص. في موضع يوسف نافع وابن عامر وعاصم، يبقى دخل شعبة. يبقى نقول ايه؟ عاصم كله هناك كان نص ايه؟ يعني معنى هذا ان الامام عاصم، الامام عاصم في سورتي الانعام والاعراف اقرأ شعبة يعقلون، واقرأ حفص تعقلون. وجه في سورة يوسف الاثنين جمعهما على ايه؟ على قراءة واحدة. يبقى هنا ايه؟ خدوا بالكم، وما لقياس في القراءة مدخل. ليس للقياس في القراءة دخل. بمعنى ايه؟ شعبة ده، طب ما هناك كان بيقرأ يعقلون، طب جه هنا قرأ ايه؟ تعقلون. في يوسف كان في الايه، وهي الكلمة واحدة خلاص. في الانعام والاعراف قرأ يعقلون. جاء هنا ايه؟ لماذا لم يقس هذا على ذاك او ذاك على ايه؟ على هذا. التوجيه ما تخلينا لما نروح لياسين. طب قال خليها بس وياسين من اصل، ماشي ناخدها لان هيبقى كله الكلام واحد. ياسين دي فين؟ ومن نعمره بتغش من الكتاب. انا عايزك تطلع من راسك ما تطلعش من كراسك. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعقلون افلا يعقلون. قال وياسين من اصل، الميم لمن؟ ده هنا المسألة فرقت خالص، لابن ذكوان. طيب والالف لمن؟ لنافع. يبقى الكلام معطوف على ايه؟ على الكلام معطوف على الخطاب. الكلام معطوف على الخطاب. معنى هذا ان من اصل يقرؤون ايه؟ احنا بتقرؤوها ايه؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق افليه؟ ما بنقولش افلا تعقلون. طب اشمعنا دي؟ ما كنا نقول لحفص طب ما احنا سبنا له الانعام وسبنا له الاعراف وسبنا له الايه؟ يوسف، وجينا قلنا ايه؟ يعقلون. علما بان دي المواضع دي كلها حدث فيها الايه؟ الخلاف. يبقى كم موضع يا احبه؟ اربع مواضع، في الانعام وفي الاعراف وفي يوسف. في الانعام، في الانعام نافع وابن عامر وحفص خلاص. تاء طيب في الاعراف نعم زيها، وفي الاعراف زيها. طيب في يوسف برضو تاء ومعهم مين؟ شعبة. اما ياسين تاء تعقلون اللي هو ايه؟ من اصل ابن ذكوان. التاء جانا ما هو اساسا عم نيطلة، ما هو ابن ذكوان اخذ عن من؟ عن ابن عامر، واحنا معانا ابن عامر شغال في كله، ابن عامر ماشي معانا في كله. بس هو غاية ما فيها راح مين؟ راح هشام، راح هشام وراح مين كمان اللي هم وحفص اللي هم ليهم الباب، اللي هم ليهم الايه؟ ليهم الباب. وياسين من اصل. بس نعرف المواضع، نعرف الايه؟ المواضع اللي هو ايه؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعقلون افلا تعقلون افلا يعقلون. التوجيه، التوجيه سهل. الخطاب، ولذلك لما تلاقيتهم كلهم اتفقوا على هذا كتبتها منهم، بس مش كلامي انا ده كلامهم هم. الخطاب على معنى قل لهم، قل لهم افلا تعقلون. الغيب على ما قبله اللي هو ايه؟ خير للذين يتقون، خير للذين يتقون افلا يعقلون. يبقى ايه؟ الغيب على ايه؟ ردوها على ايه؟ على ما قبله. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ولا يكذبونك الخفيف. انا نكمل البيت. ولا يكذب لأول البيت ايه؟ وياسين من اصل ولا يكذبونك الخفيف اتى رحبا وطاب تأولا. قد نعلم انه لا، انه لا يحزنك الذي، لا يحزنك، لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا. بص بقول لك ايه؟ الخفيف اتى رحبا اللي هو مين؟ الالف لمن؟ نافع والراء للكسائي. يقرآن فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيها توجيه، وده نغلق الايه اللي من اول ايه، ولا يكذبونك، ولا يكذبونك الخفيف واتى رحبا وطاب تأولا. قال الامام المهدوي: من قرأ بالتخفيف فالمعنى فإنهم لا يجدونك كاذبا، لا يجدونك كاذبا كما تقول أحمدت الرجل. يعني إذا وجدته إيه؟ محمودا، إذا وجدته محمودا. ومن قرأ بالتشديد فالمعنى فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب، لا ينسبونك إلى الكذب. شوف السفلة، هم مش بيكذبوا الرسول، لأن هو إيه؟ هو عندهم الصادق الإيه؟ هم بيكذبوا بآيات الله. ولذلك شوفوا إيه؟ برضو من إيه؟ من إن العرب مسكين لسانهم مش بيهبلوا زي ما احنا بنهبل، خلي بالكم. ده انت ممكن في لحظة تبقى عندك الايه التناقض. لما جمعهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وصبحا، واجتمعوا كلهم اهل قريش، ارأيتم ان كنت مخبركم كذا وكذا وكذا، قالوا ايه كلهم؟ اجمعوا ايه؟ ما جربنا عليك الكذب قط. فقال ايه؟ إني رسول الله إليكم. فقال له إيه أبو لهب؟ ألهذا جمعتنا؟ تبا لك يا محمد. ما قالوش أنت إيه؟ كذاب، لأن ده لسه هو انتزع منه إيه؟ الإقرار بإنه إيه؟